بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب التيمم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وصدت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا لي وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. يقول الشيخ: باب التيمم. الطهارة نوعان: طهارة تكون بالماء، وطهارة تكون بالتراب. طهارة بالماء هي الوضوء والغسل، طهارة بالتراب هي التيمم. أصل التيمم معناه القصد، أما كذا أي قصده، وتيممه قصده. تيممت بلد كذا يعني قصدته، تيممت فلانا قصدته. التيمم يعني قصد الصعيد، يفسرون الفقهاء بقصد الصعيد الطيب للتطهر به. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأصل التيمم الكتاب والسنة والإجماع، دل الكتاب ودلت السنة والإجماع على مشروعية التيمم. وهو من جهة أنه شرع تيسيرا وتخفيفا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، يقال له رخصة. فهو رخصة بهذا الاعتبار، ولكن ليس معناه أنه يعني رخصة جائزة أن تفعله، لا. يجب التيمم لكل ما تجب له الطهارة، ويستحب لما تستحب له الطهارة عند عدم الماء أو العجز عن الاستعمال، الآية الكريمة لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول الشيخ: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا. أعطيت من الذي يعطيها؟ والله، يعني أعطاني الله. أعطيت خمسا أي خمس خصال. أعطيت خمسا، أعطى يتعدى لمفعولين، فالأول نائب فاعل والثاني منصوب مفعول به هو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، لم يعطهن أحد من الأنبياء. فهو يذكر ما فضله الله به على الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص كثيرة ولا مفهوم لهذا العدد. خمس ما له مفهوم، ما هو معنى أنه لم يخص. جاءت روايات أخرى تدل على خصائص أخرى: فضلت على الأنبياء بست، وذكر ختم النبوة، وذكر جوامع الكلم، أنه أوتي جوامع الكلم. يقول: نصرت بالرعب، يعني الله نصرني بجعل الرعب في قلوب أعدائي من مسيرة شهر. ف فهم يرهبون ويجدون الرعب في قلوبهم. والنص بالرعب ذكره الله في الآية. وهو خير الناصرين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. مسيرة شهر وهذه الخصائص منها ما يختص به وليس له أثر بالنسبة للأمة، ومن ما هو من خصائص شريعته. وهذه الخصيصة نصرت بالرعب لا شك أنها تتعلق بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام ولأمته من ذلك ما لهم من الحظ. لا ريب أن أعداء الإسلام يرهبون، يعني يرهبون المسلمين، فإذا كان هناك جيش غازي للكفار فإن الكفار يهابونهم ويخافونهم، والله يلقي الرعب في قلوبهم بحسب ما عند الأمة أو ما عندها هذا الغزو من الإيمان والصدق. فالله ينصرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد من الحديث، ولهذا اقتصر المؤلف على هاتين الخصلتين. جعلت لي الأرض، كلها جاءت الأفعال بالبناء للمفعول، أعطيت، نصرت، جعلت لي، أي جعل الله لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه الخاصية هي من خصائص الشريعة، من خصائص شريعته، فهي له ولأمته، له ولأمته. مسجد أي مصلى، فالأرض كلها مصلى، فالإنسان أن يصلي في أي بقعة كانت إلا ما خصه الدليل كالمقبرة والحمام والأرض النجسة، فهذه أشياء عرضية، لكن الأصل إن الأرض كلها مسجد. مسجد يعني موضع للسجود والصلاة. وطهورا أي جعلها الله أيضا طهورا يتطهر بها، وصفة التطهر بها هو التيمم، بالتيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وظاهر هذا العموم أنه يصح التطهر بأي بقعة من الأرض، حجر، صخر، صفا، رمل، تراب، أي شيء. لأنه قال الأرض، الأرض كلها. أما ما لا يعد من الأرض فلا يتيمم عليه. البسط الخشب أشياء ما هي من يعني من الأشياء المصنعة. المهم من هذا ما يصدق عليه اسم الأرض ثم هنا يختلف أهل العلم، فمنهم من قال بظاهر هذا الحديث وإطلاق وصحة التيمم في أي مكان وفي أي بقعة وفي أي نوع من أجزاء الأرض، ومن أهل العلم من خصه بالتراب الذي له غبار واستدلوا بالروايتين حديث حذيفة وحديث علي، ولهذا الحافظ أتى بالشاهد من الحديثين في حديث حذيفة وجعل التراب لي طهورا، أو جعلت في اللفظ الآخر جعلت تربتها لنا طهورا، والتربة والتراب معناهما متقارب، فالتراب كأنه أخص بما له غبار فيخرج من هذا مثلا الصخر، هذا ما سمي الصفا الصلد، قال الله فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد راح، هذا ليس بتراب. استدل القائلون بأنه التيمم يختص بالتراب الذي له غبار، استدلوا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم أيديكم من، وقالوا إن من للتبعيض، وعلى كل حال التراب كثير في الأرض ميسور، لكن هذا لا يوجب أن الإنسان يحمل التراب معه كما يحمل الماء، لا، من جهة أنه كثير في أرض الله ما يعني. والشيء الثاني أنه ما ورد، فإذا قدر أنه يتعذر التراب يعني كأن يكون الإنسان في بقعة في يعني في أرض ليس فيها هذا النوع، أرض رملية ولا أرض صخرية صخرية، فليتيمم على الموجود، فاتقوا الله ما استطعت. لكن إذا كان التراب ميسورا وحاصلا فلا تعدل عنه. قد يتعذر التراب أو ما له غبار لسبب من الأسباب، كما إذا كانت الأرض نزل عليها المطر صارت كلها مبلل، ما في تراب ما في غبار ما في، تيمم على الموجود، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الحمد لله. عيسى والفقهاء من على طريقتهم في الاحتراز والتفصيلات وكذا، يعني قالوا انه يخرج عن هذه الاشياء التي دخلتها يد الصناعة مثل التراب المحروق مثل الجص، هذا جص هذا أصبح مثل الإسمنت الذي تيمم على التراب على أرض الله التي فرشها لك. والله المستعان. نعم. وظاهر الحديث مطلقا وجعلت تربتها لنا طهورا، طهور يعني مطهر، فسمى الأرض أو سمى التراب طهورا كما سمى الماء طهورا، معناه أنه طاهر ومطهر. استدل بهذا الحديث على بمعنى على إن التيمم يرفع الحدث، وكثير من أهل العلم يقولون إن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. ثم بنى بعضهم على هذا إنه أن طهارة سمون طهارة طهارة ضرورة فلا تستباح بها الصلاة إلا في حدود الوقت، فلا تتيمم قبل الوقت، وإذا تيممت لصلاة فلا تصلي بهذا التيمم صلاة أخرى بل يكون مرتبط بالوقت، ولهذا يجعل من شروط التيمم دخول الوقت. والصحيح أن التيمم رافع للحدث لكنه حكمه ما دام شرطه موجودا وهو عدم الماء، فإذا وجد الماء بطل حكم التيمم انتهى. وإذا قيل إنه رافع للحدث وأنه أو أنه مبيح للصلاة مطلقة وأنه لا يبطل حكمه إلا إلا بما يبطل الوضوء أو بوجود الماء أصبح الخلاف لفظي، سامع كل رافع للحدث أو غير رافع، المهم إنه قائم مقام، يعني الوضوء قائم، التيمم قائم مقام الوضوء ما دام يعني بشرطه، يصبح يعني الخلاف لفظي، ولكن لا عدول عن قوله تعالى طهور، ثم يؤكد ذلك بقوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل في أي مكان، الحمد لله عنده مسجده وطور، هذا هو المصلح عندك المسجد. قالوا إنه كان الأنبياء من قبل لا يصلون إلا في محاريبهم والأماكن المعدة لصلاته، وبهذا تظهر الخصوصية لهذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. من هذا إن من كان قبلنا لا تتاح لهم الصلاة في أي مكان، بل لا يصلون إلا في المعابد المعدة للعبادة، ولا طهور لهم إلا بالماء. أما هذه الأمة فهذا من رحمة الله وفضله، وأن أباح لهم التيمم وجعله قائما مقاما الوضوء عند عدم الماء.